بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا عند قول الله جل وعلا سورة البقرة: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية قوله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. هذه الآية تسمى آية المداينة، وهي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. أطول آية في كتاب الله عز وجل هي هذه الآية. فإذا فتحت المصحف وجدت هذه الآية تشغل صفحة كلها، فهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، يعني في المصاحف المطبوعة التي فيها 15 سطرا آية المداينة تشغل كل الصفحة 15 سطر. والمصاحف المطبوعة على قسمين: ما فيه 15 سطرا، والآخر فيه 17 سطرا، والأكثر الأول. فالآية تشمل كل وتشغل كل الصفحة، فهي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقل عن بعض السلف أنها أيضا آخر آية نزلت، لكن باعتبار الدين، باعتبار الدين والمداينة، باعتبار الدين والمداينة، فقالوا هي آخر آية نزلت من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل مرشدا عباده إلى أنه إن وقع تداين بينهم فالسبيل في كتاب المعاملة في هذا الدين هو ما ذكره في هذه الآية. وهذا يدل على مسائل كثيرة، فقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يدل على مشروعية التداين، يدل على مشروعية التداين، ويدل على دخول كل أنواع الدين في هذا مهما كان هذا الدين، فإنه داخل في هذا الأصل في هذا الباب، وهو مشروعية المداينة أو مشروعية التداين. ما لم يكن ذريعة إلى محرم، ما لم يكن ذريعة إلى محرم، أي إلى معاملة محرمة. والمعاملات المحرمة كما ذكرنا غير مرة تجتمع على ثلاثة، إلى تجتمع في ثلاثة أصول: إما أن يكون فيه ربا، وإما أن يكون فيه الغرر والجهالة، وإما أن يكون ذريعة إلى أحد الأمرين. فهذا يدل إذن على مشروعية المداينة في أي شيء، بشرط أن لا يكون محرما أو ذريعة إلى الحرام. وفيه كذلك حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله جل وعلا بالعباد، هذا من الفوائد أيضا. وكذلك من الفوائد في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، من الفوائد أيضا بيان أن الإنسان في مداينته يجوز له ذلك ولا يعتبر هذا نقصا فيه. وفيه أيضا الإعلام وبيان سعة علم الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر مشروعية المداينة مما يدل على أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في التداين، وهذا من علم الله تبارك وتعالى السابق، والذي يدل على أن الناس يحتاج بعضهم لأن يداين بعضا، فبين جل وعلا هذا الحكم. وفيه أيضا من الفوائد تفاوت الناس، فهناك دائن وهناك مدين. وفيه أيضا من الفوائد أن الله جل وعلا جعل بعض الناس يحتاج إلى بعض، بعض الناس يحتاج إلى بعض، يعني لو كان كل الناس أغنياء، لو كان كل الناس أغنياء ما يوجد أحد يحتاج إلى أحد، لكن مع ذلك نجد أن بعضهم يحتاج إلى بعض، يعني ما كل الناس يتقنون النجارة أو يتقنون السباكة أو يتقنون الحدادة، فلا بد أن يكون بعضهم يحتاج إلى بعض، بعضهم يحتاج إلى بعض. فالتداين يدل على تفاوت الناس أولا، ثانيا حاجة الناس بعضهم إلى بعض. هذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستفاد من صدر الآية. قال جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذا وقع بينكم التداين إلى أجل معين، إلى زمن محدود، فاكتبوه. إذن ففيه أمور ثلاثة: أولا وقوع المداينة بين الشخصين، ثانيا أن يكون إلى أجل مسمى محدد، ويشرع إلى أجل غير محدد إذا ما كان يترتب عليه الضرر، يعني إذا داينه وقال أرجع متى تيسر عليك. والثالث الأمر بالكتابة، واتفق أهل العلم على أن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب، ليس محمولا على الوجوب. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فكتابة الدين محمولة على الاستحباب، المكاتبة محمولة على ماذا؟ على الاستحباب. ويدل على ذلك أو يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قوله جل وعلا: ذلكم أقسط عند الله وأدنى ألا ترتابوا، وقوله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، فإنه ثبت أنه تبايع أو تواعد على بيع مع أعرابي، ولم تكن المكاتبة ولا الإشهاد، فلما أعطي الأعرابي أكثر من ماله أو من مال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبايع الرجل الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قد بايعتني. قال: لم أبيعك، هل لك من شاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس عندي شاهد، لأن الأمر كان بينه وبين الأعرابي. فجاء أحد الصحابة وخزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد يا رسول الله على هذه المبايعة. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد على شيء ما رأيته؟ قال: أصدقك في خبر السماء، أنت تأتينا بخبر السماء ونصدقك في ذلك، فكيف لا أشهد على صدقك في مثل هذه المعاملة؟ فعد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة هذه وصححها، وخص خزيمة رضي الله تعالى عنه بخاصية، وهو أن شهادته تعدل شهادة رجلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالأمر بالكتابة من باب الاستحباب وللتوثيق أيضا، وللتوثيق أيضا حتى ماذا؟ حتى يوثق هذا الدين، حتى يوثق هذا الدين. قد يقال الآية هذه فاكتبوه تكون مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فكيف يجمع بينهما؟ الجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى الكتابة أصلا، لأن الله جل وعلا قد سهل، الله تبارك وتعالى سهل ويسر حفظه على الناس، حفظه على الناس، أي يعني الدين غير محفوظ، ولكن شرع الله سبحانه وتعالى قد تولى الله تبارك وتعالى حفظه، قد تولى الله تبارك وتعالى حفظه. في الفرق هو هذا. أما دين الله جل وعلا فالله تبارك وتعالى حافظ له ويتولى حفظه. لهذا نجد أن الأمة كانت حافظة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، والله تبارك وتعالى يسر ذلك، لأنه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فخص السلف بحفظ الأحاديث بأسانيدها وطرقها ورواياتها، يعني البخاري يحفظ ألف حديث، مليون حديث باختلاف طرقه، هذا ما صح فقط، يعني الصحيح القوي دون ما كان يعني في الصحة دون أو ضعيفا أو موضوعا، ومثله غيره من أئمة الحديث. فحفظهم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومما تفضل الله به عز وجل على هذه الأمة، لأنه توكل وتكفل بحفظ الدين. فالدين محفوظ والسنن محفوظة. أما بالنسبة للمداينة، دين فلان على فلان، فهذا توثيقه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكاتب. توثيقه يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكاتب. وأيضا لما نقول فاكتبوه يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. قد يقول قائل: هذا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين يعني توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بوعيد، وذكر من ذلك من داين ولم يشهد، من داين غيره ولم يشهد. المراد إذا كانت هذه مداينة يعني يعلم أنه قد لا يوفى حقه أو نحو ذلك، فهنا تلزم المكاتبة، يلزم المكاتبة. وإلا ففي الجملة كتابة الدين ليست واجبة، وإنما هي من باب الاستحباب. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويدل على الاستحباب أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي استدان من الآخر، وإن كان هذا من شرع من قبلنا لكن لا يوجد يعني يصح الاستئناس به، قال: كان في من كان قبلكم رجل استدان من آخر، فقال: هات بشاهد، قال: كفى بالله شهيدا، قال: طيب كفيل، قال: كفى بالله كفيلا ووكيلا، إلى آخر الحديث وهو معروف. فهذا ليس فيه المكاتبة فيدل على الاستحباب. قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. الدين ليس فقط ما هو معروف عند الناس يسلف له ماله بس، الدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان، الدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان، أي كان قد تكفل وتعهد به، سواء كان ثمنا، سواء كان سلعة، سواء كان أجرة، سواء كان عوضا عن منفعة، سواء كان صداقا، سواء كان التكفل بأداء دين فلان كالحوالة مثلا، فلان يسأل فلان دين فجاء ليطلب دينه فقال له المدين: اذهب إلى فلان يعطيك دين، أحاله، تسمى الحوالة ولا أحكامها الشرعية. فلما راح وذهب لي المحال عليه تكفل بأداء الدين، قال أنا أعطيه دين. أو فلان قال للآخر أقرضه مالا وإن لم يرجعك فأنا الذي أرجع، تكفل. فهذا كله يدخل في مسمى الدين، كله يدخل في مسمى الدين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويدل على مشروعية الكتابة أيضا. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ما ذكره أما يكون في هذا الزمن، قال ويفشو القلم، ويفشو القلم، تنتشر الكتابة وينتشر القلم والكل يكتب ويقرأ، ولكن على غير ما كان الناس عليهم من قبل، فكانوا لا يكتبون وأكثرهم لا يقرؤون ولكن يحفظون ويتعلمون دينهم. والآن صار العكس بالعكس، أكثر الناس يقرؤون، بل من الناس من له شهادات يكاد يصل بها إلى القمر، ولا يحفظ فاتحة الكتاب، ولا يعرف وضوءا ولا تيمما، ولا ربما إذا قيل له تيمم تيمم على هيئة الوضوء، فمسح يديه واستنشق بالحجر وفعل وفعل، وهو عنده شهادة كما يقول الدكتوراه أو شهادة. فقال فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي يؤتى بكاتب ليكتب بين الناس، ليكتب بينهما، ولكن شرطه أن يكون صاحب عدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وهذا فيه حث الشريعة على التعلم وعلى العلم وعلى معرفة الكتابة والقراءة، لأنه ما دام نطلب أن يوجد من يكتب فلا بد أن يكون يعرفا للكتابة، وهذا فيه إشارة إلى ما يسمى الآن بالتوثيق، نظام التوثيق، هذا قد دلت عليه النصوص من قبل. فليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق، ولا يحمله ولايته أو قربه من الدائن أن يظلم، أو قربه من البديل أن يظلم الطرف الآخر. فليكتب بينكم كاتب بالعدل، فيكتب ما اتفق عليه من غير زيادة ولا نقصان. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، لا يمتنع من ذلك ما دام كان عارفا للكتابة، فإنه لا يمتنع من ذلك أي مما طلب منه. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ففيه الترغيب في هذا الفعل، وهذا يعتبر من العمل الصالح، بل ويعتبر أيضا مما يؤجر عليه الإنسان، ويلزمه ذلك إن كان يعني يتعين عليه، بحيث لا يوجد من يكاتب أو من يكتب إلا هو، فيتعين في حقه، وإذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه، فلا يصح أن يكتم ذلك أو أن يمتنع، بل يلزمه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. الوقف ها هنا أفضل، قوله جل وعلا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، لكن تقرأ الآية طويلة، الوقف ها هنا أفضل. ثم وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، لكن لأن في المصاحب الوقف ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يعني الذي عليه الحق يمل ويكتب أيضا، يفهم من هذا فليكتب وليملل الذي عليه الحق، لا، الكتابة لمن؟ للكاتب. إذا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وهذا أمر كما ذكرت يفيد الاستحباب وقد يتعين عليه، ويلزمه إذا تعين في حقه ولم يوجد، كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي الإملال بما للدائن من حق على المدين يكون لصاحب الحق، فيملل على الكاتب بحضرة المدين، والكاتب يكتب لا يزيد ولا ينقص قال جل وعلا: وليمدن الذي عليه الحق وليتق الله ربه، يعني يمدن المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله، بذلك لا ينقص الذي عليه الدين يمل يعني يقرأ أو يملي للكاتب، فيكتب الكاتب أن زيد عليه من الدين 1000 أو 100 أو 10,000 أو 100,000 أو كذا، وليتق الله ربه أي لا يزيد ولا ينقص، إذا كان الذي يمل وهو المدين لا ينقص، ولو انقلب الأمر فكان الدائن هو الذي يملي فلا يزيد أيضا، لكن الآية تصرح أن الذي عليه الحق يعني المدين، وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا يكتم من الدين شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، سفيها محجور عليه ما في التصرف في المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، محجور عليه لتبذيله، أو ضعيفا أي ضعيفا في العقل كالصغير أو المجنون، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو لخرس أو لجهل أو غير ذلك، فليملل وليه بالعدل الذي يتولى أمره، الذي يتولى أمره هو الذي يملل بالعدل أي بالقسط، بالعدل أي بالقسط. ولعل نكتفي بهذا لأن الوقت مشى، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.